يقول انا وظيفه عملي في اصلاح الريديترات والسولر وكذا، دائما بين السولر والكاز وكذا، ودائما اشعر انه هذه الرائحه في حلقي داخلي. لا ضير. انا قلت له لا ضير.